وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينه. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. مولانا مولاي الله مولاي. مولانا مولاي الله مولانا الله يا الله مولانا مولاي الله مولانا الله يا الله مولانا مولاي الله مولانا Thank you.

عيني ما ظهر يبرد الأصال سلم على طه علي يا نسيم القرب واذكر إلى لوعاتي وحبي مولع بي وليس في كسبي صبري محال عن حضراتي لباها نور الحبيب يا عاشق يسلم من هو نبي إذا يره يجد أمر عجيب يدريه من يقرب عند الوصال للمعنى يا مريد القرب وتبعدني لحضرات العرب يكتمل عن مذهب الحب تشرب زولان من خمره تسقاها ساقي المدام في حضرات القدس طه الإيمان عن المدمع ينسي دمعي مهطى من عيني ما ظهر ذل سلم على الله على راحة ودابا تهنينا من هاد كورونا وعذبتنا صاحبي تاش من تهنينا راه يالله بدينا خاصنا نردو البال كتر من الاول اش كتقول صاحبي كيف ما كتسمع راه كورونا مازال بيناتنا تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا داكشي علاش خاص واحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه ويعقم يديه ولا يغسلو مي بالصابون راه فيه الكفايه واش ما كتسمعش ان الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا اخويا انا سمعت الحجر الصحي ساله ايه ولكن كورونا مازال داكشي علاش الواحد خصو يزيد يحضي راسو